مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج اف ام من طرطوس. أقام المركز الثقافي العربي بطرطوس محاضرة بعنوان الجريمة الإلكترونية، قدمها القاضي محمد خضور. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذه المحاضرة يسرنا أن يكون معنا القاضي محمد خضور للحديث عن الجريمة الإلكترونية وأسبابها وأنواعها والقوانين الخاصة بالجريمة الإلكترونية. أستاذ محمد، مساء الخير أولا. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ محمد، تعريف الجريمة الإلكترونية، كيف نعرف الجريمة الإلكترونية؟ القانون السوري بالقانون رقم 17 عام 2012 عرف الجريمة المعلوماتية بأنها هي كل جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكية أو تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكية. نعم، طبعا هو كان تعريف جامع وشامل لسواء جرائم الحاسوب أو جرائم الإنترنت. نعم. طيب أستاذ محمد، لو تحدثنا عن نشأة الجريمة الإلكترونية وأهدافها. هلا بالنسبة لنشأة الجريمة الإلكترونية، نحن الكل اللي بيعرف إنه دخول نشأة شبكة الإنترنت واعتبارها هي أكبر التقنيات أهمية بعصر ثم هذا العصر عصر المعلومات من خلال دخول وسائل التكنولوجية، وأهمها شبكة الإنترنت اللي هي وليدة التزاوج بين منظومة الحاسوب ومنظومة الاتصالات. هاي شبكة مثل ما الكل بيعرف أحدث قصدي نوعية بنشر المعلومات بين الأفراد كافة أجزاء العالم. حتى أصبحنا نحس إنه العالم أصبح قرية صغيرة محررة من قيود المكان والزمان. هذا التسارع بتقنية المعلومات ومختلف جوانب الحياة ودخول التكنولوجيا له أحدث ثورة سميت ثورة التكنولوجيا المعلومات، وهي شبيهة بالثورة الصناعية أو ثورة اكتشاف الكهرباء أو الهاتف أو التلفاز. نسبة بكل الثورات بيكون لكل ثورة أثار إيجابي وأثار سلبي. أهدافها هي أو بدنا نحكي عن أسبابها، تفضل. أنا مكفي لك النشأة عشان يعني أنا كيف نشأت فيه. تفضل. هاي الثورة لها أثار إيجابي وأثار سلبي. أثار إيجابي جلب بتطور الهائل بمجال الاتصال وتبادل المعلومات. لأنه سلبيات هذه الثورة، هذا العالم الافتراضي بدأت تظهر في مجال الإجرام. والمجرمون لقوا هاي الثورة هي مجال خصب لارتكاب جرائمهم، حتى اقترف البعض ارتكاب شتى أنواع الجرائم التقليدية والمستحدثة عبر هذه الشبكة. نتيجة هذا الموضوع أغلب المجتمعات خاصة المتطورة منها ارتكبت ضرائب، يعني تكبدت ضرائب باهظة لقاء هذه التكنولوجيا المتطورة. نتيجة استفادة المجرمين من اختصار لمفهومي الزمان والمكان. وبدأت منذ عدة سنوات تعرض على قضائنا السوري العديد من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. مع أن سجلات المحاكم هي حقيقة ما بتعكس العدد الحقيقي لهذه الجرائم، باعتبار أنه ليست كل الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية قد وصلت إلى مسامع النيابات العامة لأسباب مختلفة، منها الحجام عن التبليغ حفاظا على سمعة المجني عليه، ومنها أنه الجريمة أحيانا تكون مرتبطة بأكثر من دولة لأنه اللي بيأدي تقديم الشكوى بدولة ثانية. طبعا القضاء السوري مثل القضاء بالبلدان الثانية بداية حاول انه يطبق النصوص التقليدية، النصوص القانونية النافذة على هذا النوع من القضايا باعتبار كان في غياب نص تشريعي لهذا الموضوع. لانه انعكس بموضوع من الصعوبات القانونية واختلاف بوجهات نظر بين الفقهاء. وباعتبار انه النظام القانوني هو بيعكس احتياجات المجتمع لمكافحة الظواهر الإجرامية، واعتبار أنه صار عندنا ظواهر إجرامية جديدة هي ظواهر إجرامية إلكترونية. المشرع السوري تنبه هذا الموضوع بعام 2008 وشكل لجنة من المختصين القانونيين والفنيين والتقنيين لإعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية. هاي اللجنة استفادت من عدة تجارب من التشريعات الإجرامية العربية والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الجرائم التقنية أنظمة المعلومات لعام 2004 والاتفاقية الأوروبية لمكافحة الجريمة الافتراضية لعام 2001، وتعاونت مع منظمة الإسكوا اللي هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة، ووضعوا القانون رقم 17/2012 لتقدمه للجهات المختصة واللي صدر بتاريخ 8/2012. صحيح. نعم. هذا القانون سمي قانون تنظيم التواصل على شبكة مكافحة الجريمة المعلوماتية، وأصبح نافذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 7 تاريخ 15/2/2012. إذا نحن الجريمة المعلوماتية بسوريا مجرمة، الأفعال التي تعتبر جريمة معلوماتية مجرمة من تاريخ 15/2/2012. نعم. واللي حصل مؤخرا أنه صدر المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2018 اللي هو أحدث دوائر قضائية ومحاكم متخصصة بالنظر بجرائم المعلوماتية. نعم. طبعا الخلط عم يصير عند مواطننا أنه هذا الفعل هو جرم حديثا، أكيد لا، هو مجرم من عام 2018 اللي حديثا كان أحدث دوائر قضائية متخصصة بهذا النظر بهذه الجرائم، باعتبار أنه إلى جانب تقني يجب أن يكون قضاتنا على سوية معينة من الخبرة بالمجال التقني والمعلومات. طيب ما بالنسبة للعقوبة الجريمة الإلكترونية، نحكي شوي عن العقوبة، عقوبة الجريمة الإلكترونية شو هي؟ طيب هلا نحن بالنسبة للجرائم المعلوماتية مثل ما خبرتك أنا أنه هي أنواع. المشرع السوري من خلال القانون 17/2012 ميز بين نوعين من الجرائم. نعم. وهي الجرائم التقليدية التي ترتكب بوسائل إلكترونية، يعني عندما تكون الجهاز الحاسوبي أو الشبكي هو وسيلة لارتكاب الجرم، فهون عندنا نحن جرائم التقليدية عامة تعتبر جريمة معلوماتية. نعم. حيث نص بالمادة 28 من قانون 17/2012 على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لأي جرائم نصت عليها بالقوانين الجزائية النافذة. حالتين، إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة، أو إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبة أو منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها. وهناك أمثلة عديدة لهذه الجرائم التقليدية التي ترتكب بوسائل إلكترونية، منها ترويج المواد المخدرة على الشبكة وبخاصة الإنترنت، المقامرة على الشبكة وبخاصة الإنترنت، أكيد بتطوس يعني بالفترة الأخيرة كثير سمعنا عنها. الذم والقدح باستخدام الشبكي أو سبحان التواصل الاجتماعي، تهديد الأشخاص على الشبكي، تعرض الأداب والأخلاق العامة من خلال الشبكي. نعم. إنتاج محتوى يتعلق بإباحة القاصرين على منظومات معلوماتية أو توزيعه أو حيازته، التحرش الجنسي بالقاصرين بوسيلة معلوماتية، التحريض على ارتكاب الجرائم بوسيلة معلوماتية، ترويج لجرائم الاتجار بالأشخاص، المساعدة أو التحريض بوسيلة معلوماتية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نشر وتوزيع المحتوى العنصري بوسيلة معلوماتية، بس بيانات تهدد الأمن والسلام العامي بوسيلة معلوماتية، الترويج للإرهاب بوسيلة معلوماتية. وهناك عدد كبير من الجرائم التقليدية مثل مجرد استخدام الجهاز الحاسوبي أو الشبكة بارتكابها حقيقة تعتبر جرائم معلوماتية ويطبق عليها القانون رقم 17/2012 وأحكام المادة 28. إذن ما عقوبة الجريمة الإلكترونية؟ هلا عفوا، هي أول نوع من أنواع الجرائم. نعم. هلا بالنسبه للنوع الجرائم وهي المستحدثه اللي ما كانت معروفه من قبل دخول التكنولوجيا واصدار هذا القانون، حقيقه المشرع السوري حدد بالقانون 17/2012 تسع صور للجرائم المستحدثه. هاي الصور حدد هي شو ماهيتها، شو اركانها، وقديش مقدار العقوبه لكل نوع من الجرائم. عمل عرض سريع لهذول الجرائم مع مقدار العقوبة لكل منها. تفضل. الجريمة الأولى هي حددها المادة 15 من القانون، سماها الدخول غير المشروع منظومة معلوماتية. حقيقة المشرع أنه جرم كل من دخل قصدهم بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبة أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني على الإنترنت دون أن يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك. إذا يعني كل شخص بيدخل لمنظومة معلوماتية دون أن يكون مصرح له أو له حق الدخول اعتبر مجرم الكتروني وارتكب جرم الكتروني مستحدث، وعاقب على هذا الجرم بالغرامة من 20,000 إلى 100,000 سوري. نعم. إلا أنه عقب الفقرة بين من نفس المادة وشدد هاي العقوبة تصبح الحبس من 3 شهور إلى سنتين والغرامة من 100,000 إلى 500,000 إذا قام الفاعل بعد الدخول بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها أو إلغاء أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها. نعم. هي بالنسبة للجريمة الأولى. بالنسبة للجريمة الثانية اللي نص عليها المادة 16 من قانون رقم 17/2012 سماها جريمة شغل اسم موقع إلكتروني. نعم. هي الجريمة اللي هو قال أنه كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون على صاحبه أو حد من قدرة مالك النطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق عقبه بالحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة من 100,000 إلى 500,000 سوري. نعم يعني عقوبات كبيرة. نعم تماما. فهي الجريمة هي تنطبق على من يقوم بشغل موقع إلكتروني مسجل بتغيير بيانات التسجيل مثلا دون علم صاحب الموقع الأصلي أو على من يقوم بفعل من شأنه منع أو إعاقة مالك النطاق على التحكم في هذا النطاق. الكل يعني الكل عنا منا مثلا عنده صفحة على الفيسبوك أو بالنسبة للجهات الحكومية أو جهات خاصة للمواقع الإلكترونية على الإنترنت إذا قام الشخص بحجب هذا الموقع عدم إمكان المستفيدين من هذا الموقع بالوصول له أو حتى صاحب الموقع بالوصول له يعتبر ارتكب هذا الجرم. الجرم الثالث اللي حدده هو بالمادة 17 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية سماه إعاقة الوصول إلى الخدمة. حقيقة أن الركن المادي لهذا الجرم هو كل من أعاق أو منع بوسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو شبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو عاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها بشرط أن يكون هذا الجرم قد ارتكب قصدا يعني الجرائم المعلوماتية المستحدثة هي وليس عن طريق الخطأ. فهون عقب الحبس من 3 أشهر إلى 2 سنين والغرامة من 100,000 إلى 500,000. طبعا سواء كان هذا التعطيل للوظائف أو للمنظومة المعلوماتية أو الشبكة كان كليا أو جزئيا يعتبر مرتكب الجرم. وسواء تم هذا الجرم بتخريب البرمجيات أو البيانات أو بإغلاق المنظومة المعلوماتية بما يفوق طاقتها يعتبر مرتكب لهذا الجرم. الجرم الرابع سماه القانون اعتراض المعلومات النص عليه بالمادة 18 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية اللي تحدد أفعاله بأنه كل من اعترض أو التقط قصدا بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصص عليها. حقيقة المشرع بهذا القانون وخصوصا بهذه الفقرة حدد أنه كل من أقدم قصدا أثناء تداول المعلومات على منظومة معلوماتية أو عبر الشبكة أو تنصت عليها وقام باعتراضها أو التقاط هذه المعلومات المتداولة بوسائل معلوماتية فهم في الحالة بيكون هو ارتكب جرم سماه جرم اعتراض المعلومات وعاقب عليه بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنين والغرامة من 100,000 إلى 500,000 سورية. طبعا هاي المادة ميزت بين اعتراض المعلومات اللي بتكون أثناء التداول وبين التعدي على المعلومات في حال كانت مخزنة اللي هي بتنال المادة الأولى اللي حكينا عنها اللي هي دخول غير المشروع المنظومة المعلوماتية والتعدي على البيانات والمعلومات. طبعا سدد القانون بالفقرة الثانية من المادة 18 باعتراض المعلومات العقوبة اللي حددها هي الحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة من 100,000 إلى 500,000 في حال تم استخدام الخداع للحصول على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو شبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية. نعم يعني حتى إذا كان اعتراض المعلومات كان بداية بأسلوب الخداع مجرد استخدام الخداع له عقوبة تعتبر يعني على القانون. نعم هل هناك أنواع أخرى ولا هي هي الأنواع؟ لسه في عنا 5 أنواع. يريد باختصار لو سمحت مشان ما يداركنا الوقت. تمام عليك. أنا أعرض الخمسة كأسماء ورسلت على الأهم بناتهم. هي عنا تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها اللي هي الفيروسات الخبيثة. وهي معروفة للكل. إرسال البريد الواغل هي وصول رسائل إلكترونية لبريد الافتراضي للمستخدمين دون رغبتهم بالوصول هيك رسائل كمان يعتبر جريمة معلوماتية مستحدثة. عندنا كمان الاستعمال غير المشروع بدقائق الدفع سواء كانت مفقودة أو مزورة كمان تعتبر جريمة معلوماتية وعلى ظروف وحالات تجديد. هلا عندنا الأهم هني جرمين: جرم الاحتيال عن طريق الشبكة وهو جرم معلومات المتحدث نص عليه بأنه كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو على معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يضمن عهد أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر ذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسلطات المجني عليه بأي وسيلة كانت. هون المشرع عاقب على هذا الجرم بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات والغرامة من 500,000 إلى 1.5 مليون ليرة سورية. نعم هذا الجرم كثير لأنه ضرره كبير سواء على صعيد الفقر أو صعيد المجتمع. القانون بالفقر أبي منه حول يعني نص على أنه هذا الجرم يصبح جرم جنائي الوصف، وعقوبته تصبح الاعتقال المؤقت والغرامة من 500,000 لـ1,500,000 بثلاث حالات، اللي هي إذا وقعت الجريمة على 3 أشخاص فأكثر، أو إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية، أو إذا وقع احتيال على مصرف أو مؤسسة مالية. نعم. الجرم الأخير المستحدث اللي نص عليه المشرع السوري بالقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية هو جرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، اللي هو أكثر الجرائم شيوعاً بوقتنا الحالي، حيث نص القانون بالمادة 23 على أنه يعاقب من الحبس من شهر إلى 6 أشهر وبالغرامة من 100,000 إلى 500,000 سوري كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة. نعم. ونحن بالنسبة لنا الكل بيعرف أنه لكل فرد له خصوصيته وله الحق بحماية معلوماته الشخصية والملاصقة الشخصية، سواء كانت مراسلاته، محادثاته، أسرته، أملاكه. إذا قام أي شخص بنشر هذه المعلومات عبر الشبكة ولو كانت هذه المعلومات صحيحة، طالما أنها تم نشرها دون رضا، يعتبر الفرد قد ارتكب جرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة. نعم. هذا بالنسبة بشكل عرض سريع للجرائم المعلوماتية، بعد أن الوقت ما بيتاح لعرضه بشكل تفصيلي. تفصيلي نعم. طيب أستاذ محمد، لنتحدث ولو قليلا عن مخاطر الجريمة الإلكترونية. بالنسبة لمخاطر الجريمة الإلكترونية، احنا عندنا انتشار الجريمة الإلكترونية بالمجتمعات، اكيد الكل بيعرف انه هي ادت الى كثير مخاطر والتهديدات. نحن راح نعرض الاهم او المعروف يعني بشكل شائع، منها ما يؤدي الى المساس بالاقتصاد والامن الوطني وتهديده، وهذا الكل سمع يعني بحالات مشابهة بدول متطورة عن تعرض بنوك دولية او بنوك وطنية للقرصنة وتحويل اموال، او لتعدي على مراكز امنيه واستغلال بعض المعلومات والوثائق الامنيه لتهديد سلامه الوطن. نعم. المخاطر ايضا المساس بالعلاقه الاسريه وتشكيل الخلافات بين افراد الاسره الواحده، مما يؤدي الى التفكك الاسري، وذلك بسبب الكثير من النتائج التي تسببها بعض انواع الجرائم الالكترونيه كالتشهير بعض الافراد ونشر الاخبار الكاذبه والاشاعات. نعم. على غير هذا موضوع المجتمع السوري بالنسبه للتفكك الاسري او مسافه الاغراض الاسريه بدات بالفتره الاخيره تظهر اثار التكنولوجيا والجرائم المعلوماتيه على مختلف الاسر، ولاحظنا هذا الموضوع بشكل جلي، وبدا التلفزيون السوري والاذاعه السوريه بتنبه لهذه المخاطر والتهديدات. نعم. وهي حقيقة الغاية من الضرب الخلية الأساسية بالمجتمع اللي هي الأسرة. نعم صحيح. أستاذ محمد نعرف عندك شيء بتحب تضيفه أو كلمة أخيرة؟ هلأ نحن بتحب نحكي على موضوع خصائص الجرائم المعلوماتية باختصار لو سمح. هلأ بالنسبة للجرائم المعلوماتية إلى خصائص محددة، هي الجرائم ترتكب عبر شبكة الإنترنت أو عليها. نعم. بالإضافة هيك طبعا سواء كان جريمة تقليدية أو مستحدثة. نعم. مرتكب الجرم المعلوماتي لازم الكل نعرفه أنه هو غالبا بيكون ذو معرفة تقنية، يعني عنده خبرة عالية باستخدام الأنظمة المعلوماتية. طبعا سواء كانت هي الخبرة عن طريق الدراسة المتخصصة أو عن طريق الخبرة المكتسبة. طبعا الحاسوب هو أداة ارتكاب جرائم الانترنت، ما هذا الشيء معروف. والجانب الأهم أنه جريمة الانترنت لا تعرف الحدود الجغرافية، فهي قد تكون جريمة داخلية وقد تكون جريمة دولية وقد تكون جريمة ذات بعد دولي. نعم. طبعا وهي النقطة الأخيرة الخاصة بالجرائم المعلوماتية، هي صعوبة اكتشاف وإثبات جرائم الانترنت. نعم. حقيقة بالنسبة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تسعى الدول والحكومات ومنها المشرع السوري بشكل جدي للحد من الجرائم الإلكترونية وأثارها عبر طرق قصيرة، أذكر منها بعض النقاط. هي فرض سياسات دولية وعقوبات كبيرة على من ترتكب هذه الجرائم، مثل ما لاحظنا بالقانون 17/2012. 2 تفعيل أحدث التقنيات والوسائل للكشف عن هوية مرتكب هذه الجرائم. طبعا نحن عندنا فرع لمكافحة الجريمة المعلوماتية بدمشق يمتلك أحدث التقنيات والوسائل للكشف عن هوية مرتكب هذه الجرائم، وعم يتم عن طريقه كشف العديد من مجرمين معلوماتيين. نعم. 3 نشر التوعية في المجتمعات حول الجرائم الإلكترونية ومخاطرها، مثل ما بتفعلوا حضرتكم هلا، بنشكركم. أربعة تعريف الأفراد بكيفية الحفاظ على معلوماتهم وخصوصياتهم كحساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية. خمسة إنشاء خطوط هاتفية ومؤسسات معينة تابعة للدولة للإبلاغ عن الحالات التي تعرض لمثل هذا النوع من الجرائم. في نحن عندنا هيئات متخصصة بهذا الموضوع. توجيه التشريعات والقوانين وتحديثها بما يتماشى مع التطورات التاريخية لفرض قوانين جديدة فيما يسد من هذه الجرائم. طبعا نحن عندنا المتابع السوري جاهز بأي وقت لتحديث القوانين في حال ظروف أي ظهور أي جرم جديد يمس سلامة الوطن أو المواطن أو حقوقه أو حرياته ليتم تنظيم وتشريع تحديد الأفعال الجرمية التي تعتبر جرائم وحد العقوبات على هذه الأفعال. نعم، أنا بتشكرك جدا أستاذ القاضي الأستاذ محمد خضوش، شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا، يعطيك ألف عافية. أنا بشترك مدام صباح بشكر إذاعة أمواج على مساهمتها بنشر الثقافة القانونية والتسليط على هذه الجرائم باعتبارها جرائم ذات أهمية خصوصا في هذا الوقت الذي دخلت فيه التكنولوجيا إلى مختلف بيوتنا وتناول جميع أفراد المجتمع. شكرا لك جزيل الشكر. شكرا لكم. شكرا يا هلا. هلا هلا.